أظهرته فهو الوجه والكفين. يعني لو أن الآية قالت ما أظهرنا منها لقلنا يحتمل المعنى أن يكون المقصود الوجه والكفين، لكن عندما قال الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قلنا هنا أي الظاهر من الملابس التي لا يمكن إخفاءها، كما فسر ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الدليل من السنة الذي استدل به من خالف هذا الرأي، يقول الحديث الذي أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى، وهو الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت إن أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. استدلوا بهذا الحديث على أن للمرأة أن تكشف الوجه والكفين، لكن هذا الحديث لا يسلم الاستدلال به، أولا لضعف هذا الحديث، فقد قال أبو داود بعد هذا الحديث مباشرة هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، إذن هو معلل بالانقطاع، وفيه أيضا راو ضعيف وهو سعيد بن بشير، وقد ضعف هذا الحديث جمع من العلماء في الماضي وفي الحاضر. ثم أيضا يقال إن أسماء رضي الله تعالى عنها عمرها وقت الهجرة 27 سنة، فكيف تدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في هذا السن بثياب رقاق؟ ثم على فرض ذلك كله، على فرض صحة الحديث، وعلى فرض أن أسماء رضي الله عنها دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، يحمل كل ذلك على أنه كان قبل نزول آية الحجاب، فلا يصلح بالتالي للاستدلال في هذا الموضع. الحديث الآخر الذي استدل به أيضا من قال بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة، الحديث أيضا الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث الفضل، حديث أخيه الفضل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مردفا للفضل معه في حجة الوداع، ولما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم قابلته المرأة الخثعمية، فجعل الفضل رضي الله تعالى عنه ينظر إلى المرأة، وجعلت المرأة تنظر إلى الرجل، إلى الفضل، فصرف الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالوا لولا أن المرأة ساترة لوجهها لما نظر الفضل إليها ولما نظرت إليه، لولا أن المرأة لم تكن كاشفة لوجهها لما نظر الفضل ولما نظرت إليه أيضا. لكن هذا الحديث في صحيح البخاري، لكن يقال فيه أولا هذا ليس دليل للذين يستدلون بجواز كشف الوجه، بل هو دليل عليهم، لأن كشف الوجه لو كان جائزا لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر ولا تركه، لأن المرأة فعلت شيئا جائزا. ثم أيضا يقال أيضا إن المرأة محرمة، والمحرمة المشروع لها ألا تغطي وجهها في الإحرام أو أثناء الإحرام. ثم يقال أيضا أين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى المرأة أو لم يأمر المرأة بستر وجهها؟ فقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الفضل أو صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ونهى المرأة أو أمر المرأة بستر الحجاب، وعدم نقل أن المرأة لم تنهى ليس دليلا على عدم الأمر، ليس دليلا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها، كما يقولون عدم النقل ليس دليلا على عدم الأمر. الدليل الثالث الذي استدل به أيضا من قالوا بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فإن جابر روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، روى جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب، لما صلى العيد وعظ الناس، ثم بعد ذلك مضى إلى النساء ووعظهن، وعظ النساء وأمرهن بالصدقة وقال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار والعياذ بالله. يقول فقامت امرأة من صطة النساء سفعاء الخدين، قالوا هنا ما المرأة كيف يصفها جابر أو يصفها الراوي بأنها سفعاء الخدين إلا لأنها كانت كاشفة الوجه؟ نقول إن المرأة إما أن تكون من قواعد النساء، من القواعد من النساء كما تفضل الدكتور محمد وأشار في البداية أن القواعد من النساء يباح لها أن تكشف وجهها غير متبرجة بزينة، فقد تكون هذه المرأة التي من صطة النساء وجاءت ووقفت وتحدثت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسألت، قد تكون من القواعد من النساء. ثم على فرض أنها ليست من القواعد من النساء فقد يكون هذا أيضا قبل نزول آية الحجاب، لأن صلاة العيد أو أن العيد شرع في السنة الثانية من الهجرة، والحجاب لم يشرع إلا في السنة الخامسة أو في السنة السادسة، يعني صلي العيد حوالي 6 مرات أو 7 مرات تقريبا قبل أن ينزل الحجاب، فهناك احتمال قوي جدا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة وخطب بالرجال ووعظ النساء وجاءت هذه الرواية، وكلها تكون قبل نزول آية الحجاب، وبالتالي تكون خارج مجال الاستدلال. هذه أبرز ما يستدل بها وأكثر ما أراه يستدل بها من قال بجواز كشف الوجه واليدين، بجواز كشف الوجه واليدين للمرأة. هذه هي أبرز الأدلة لهؤلاء الفريق لهؤلاء، ولكن لا بد أن نوضح أن الخلاف كله يدور حول الوجه واليدين فقط، الخلاف يدور حول الوجه واليدين فقط، أما ما عدا ذلك فهؤلاء وهؤلاء علماء الإسلام هؤلاء وهؤلاء لا يجيزون ما عدا ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الدكتور زيد الزيد على هذه الإجابة الطيبة وهذا التوجيه الكريم، وجزاه الله خير جزاء. ولا شك أن الحجاب فائدة عظيمة وكليلة، ولولا ذلك لما أمر الله سبحانه وتعالى به. وفضيلة الدكتور محمد بن أحمد الصالح تولى مشكورا بيان ذلك وتوضيحه، فليتفضل. بسم الله والحمد لله. أود أن أضيف بعض النقاط إلى ما تفضل به إخوتي الكرام. فبالنسبة لحديث الخثعمية الذي هو من أقوى أدلة القائلين بكشف الوجه واليدين، الواقع أن الراوي لم يثبت أن المرأة كانت كاشفة الوجه، وإنما وصفها بأنها وضيئة، والوضاءة تختلف وقد تدرك من رؤية أطرافها أو من رؤية وجهها تحت النقاب أو تحت الخمار. ومعلوم أن المرأة الوضيئة أو الجميلة أو الحسنة يظهر ذلك من خلال النقاب أو البرقع أو من خلال مشيتها ومن خلال كونها لها وضع أو لجسمها وضع معين، فلم يعلل الراوي بأنها كانت كاشفة وجه أو بأنها سافرة، وإنما قال وضيئة، وهذا ليس دليلاً على كشف وجهها. ثم على هذه القصة مع تعدد رواياتها وتعدد أساليبها لم يرد فيها البتة بأن المرأة كانت كاشفة الوجه أو أنها كانت سافرة. ثم أجاب فريق آخر بالعلماء بأن المرأة كانت محرمة بالحج وإحرام المرأة في وجهها ويديها، وهذا المقام مقام الإحرام في أداء المناسك مقام يكون الناس أقرب ما يكون إلى الله، وغض البصر مطلوب وحفظ النظر مطلوب كذلك، فلا يمكن أن ينظر إليها أحداً بدليل أنه لم ينقل أحد من الناس أنه رآها سافرة أو أنه رآها كاشفة الوجه، إما لأنها لم تكشف أصلاً أو لأن الناس كانوا في شغل لم ينظروا إليها. ثم إن القائلين بوجوب أو بجواز كشف الوجه للمرأة المستدلين بهذه الواقعة خرجوا أو حملوا النص فوق ما يتحمل، فخرجوا عن النص بأنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا في هذا الحديث أنها كانت كاشفة وجهها أو أنها سافرة، وهذا خروج عن النص. ثم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم رآها وأقرها، وهذا خروج عن النص لأنهم لم يستطيعوا أو لا يستطيع أحد يثبت أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد رآها وقد أقرها، فهذه هذا خروج آخر. ثم خروج ثالث عن النص بتحميل النص فوق ما يتحمل من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجازها أو أقرها على هذا التصرف، وفرق بين السنة القولية الثابتة وبين ما ثبت من نصوص القرآن الكريم وبين احتمال يحمل به النص لم يقم على دليل. وإذن فلا دليل للقائلين بجواز كشف الوجه بقصة هذه المرأة الخثعمية. ويمكن أن نضيف أيضا شيئا آخر، وهي أن هذه المرأة امرأة أفقية لم تكن في المدينة ولا في مكة ولا في مكان قريب من المصطفى صلى الله عليه وسلم تعرف ما نزل من القرآن وما تقرر من الأحكام، فعلى فرض كشف وجهها لو سلمنا هذا جدلا فهي معذورة، ولا يمكن في هذا الموقف لو سلمنا أيضا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم شاهدها لا يمكن أن يفاجئها بهذا الأمر وهي مشغولة والناس مشغولون بأداء مناسك الحج. ثم فيما يتعلق بموضوع حديث سفعاء الخدين، وهي التي روى قصتها جابر رضي الله عنه وثبت هذا في صحيح مسلم، هذه المرأة احتمال أنها من القواعد أو احتمال أن جابر رضي الله عنه رآها ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وجهها حتى يأمرها بالحجاب، أو احتمال ثالث أنها بصفتها سفعاء الخدين والسفع هو الاحمرار مع السواد الذي يميل إلى قبح اللون وتشويه اللون، فهي امرأة لا تشتهى وبالتالي فلا تثير الفتنة، وما دامت المرأة لا تثير فتنة ولا تحرك مشاعر الناس فيختلف الأمر بالنسبة لها عن المرأة الشابة الفاتنة. ثم بالإضافة إلى هذا الحديث أيضا أو بالإضافة إلى هذا التوجيه، فقد روى القصة أعني قصة موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في يوم العيد، رواها أبو سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، فلم يذكر أحد منهم أن هذه المرأة كانت كاشفة الوجه أو وصفوها بأنها سفعاء الخدين، فقد يكون جابر رضي الله عنه رأى منها أو سقط الخمار عنها أو النقاب عنها في حال من الانفعال لما علمت أنهن أكثر النساء أو أنهن أكثر سكان جهنم، فزعت وأخذها الرعب والفزع فسقط خمارها أو نقابها دون أن تريد، ويكون هذا من باب قول الشاعر سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. وإلا فالنصوص ثابتة من الكتاب والسنة، ومن ذلك على سبيل التذكير لإخواني بالمزيد من الأدلة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج المصلى في العيد قالت إحدى النساء يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه، قال صلى الله عليه وسلم لتعطيها أختها من جلبابها. ولو كان الخروج للنساء من غير جلباب من الأمور الجائزة لأجاز ذلك صلى الله عليه وسلم، ولا أمر إحداهن أو بصاحبة الجلباب أن تضفي على أختها من جلبابها وتقوم بسترها. ثم إن عائشة رضي الله عنها قد روت أن النساء كن يصلين الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات في مروطهن لا يعرفهن أحد عندما يعدن من صلاة الفجر، وما ذلك إلا بالتزامهن بالحجاب. ثم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد نبه إلى أمر عظيم وفي غاية الأهمية في حفظ النساء وفي تحصينهن وفي المحافظة عليهن وفي صيانتهن، فقال فأمر بإبعاد صفوف النساء عن الرجال في المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم شر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها، وشر صفوف النساء آخرها أولها وشرها آخرها، فأمر بابتعاد النساء في المساجد وبابتعادهن في مجالس العلم وبابتعادهن في المطاف، ولم يوجب عليهن الجمعة ولم يوجب عليهن الحج مع القدرة على النفقة وعلى المال إذا لم يكن لها محرم، ونهاهن عن اتباع الجنائز، وإذا كانت المساجد أماكن الطهر والعفاف والخير والفضل ومشاعر الحج مشاعر تتجلى فيها الخشوع والخضوع، واتباع الجنائز أماكن يتجلى فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر الإنسان لمصيره في القبر ومصيره للبعث، وهذه أماكن أعني المساجد وأعني مواطن أداء مناسك الحج ومجالات اتباع الجنائز أماكن تنعدم فيها ثائرة الجنس أو تقل نظراً لانشغال الناس بما هو أهم وما هو أولى من الانشغال بهذه الأمور. أقول إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم منع اقتراب النساء من الرجال في المساجد، ومنع اقتراب النساء من الرجال في حلق الذكر، ومنع اقتراب النساء في المطاف، ومنع اقتراب النساء منع النساء من تتبع الجنائز، وهذه أماكن على ما فيها من طهر ونقاء ونظافة وما يظهر فيها الناس من خضوع وخشوع لله تبارك وتعالى، الأمر الذي ينعدم معه كل نزعة جنسية أو تفكير في الجريمة. أقول إذا كان كذلك هذا فمنعهن من الأسواق ومخالطة الرجال من باب أولى وأحرى، على أن الحجاب لا يمكن أن يقعد بالمرأة عن الخروج فيما ليس لها بد منه، فلها أن تخرج فيما يقضي به العصر من مزاولة بعض الأعمال التي تحفظ عليها عفافها ومروءتها وحياءها، ولا تخالط فيها الرجال من التطبيب للنساء والأطفال أو من التعليم للنساء والأطفال أو من العمل مع النساء في مكان لا تتعامل فيه مباشرة مع الرجال. وأذكر هنا بالمناسبة أن من يدعو إلى السفور إنما يدعو للاختلاط ويقول تغير الزمن والمرأة تعلمت فجاز لها أن تسافر كما تشاء وتجتمع بالرجال بمن تشاء وتتصدر ما تشاء وتتحدث بما تشاء، هذا لا شك أنه دعوة للفجور والتمتع بالنساء أو الاستمتاع بالنساء ولو بطريق الحرام. وأذكر هنا كلمة لأحد علماء المسلمين الذي توفي من قريب، لما سأله أحد أصحابه من رجال الغرب لماذا تظل المرأة الشرقية باقية في بيتها وخلف أسوار بيتها، قال له هذا الرجل الكريم، قال إن نساء الشرق لا يرغبن في الإنجاب من غير أزواجهن. فقد صفع هذا العالم المسلم هذا الرجل الغربي صفعة كاد أن لا يفيق منها. فنحن عندما ندعو للحجاب وندعو المرأة للتصون والعفاف وندعو المرأة للمروءة والحياة وندعو المرأة للتخلق بأخلاق الإسلام وبآداب الإسلام لنحفظ عليها عفتها ونحفظ عليها شرفها ونحفظ عليها منزلتها السامية وأن لا تكون لعبة في أيدي الذئاب من البشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا الاتباع وقوة الانتماء إلى دين الإسلام وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد هذه المعالجة الطيبة لهذا الموضوع على ضوء من كتاب الله وسنة رسول الله، لا يسعنا إلا نتوجه بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة العلماء على ما قدموا من جهد وعطاء وكرم. نسأل الله أن يكون في ميزان عملهم يوم القيامة نورا يسعى بين أيديهم وبإيمانهم. وأما مسك الثامن ختم المسك في اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للتعليق على موضوع الندوة والإجابة على ما تسر من أسئلة، وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي قام بها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الصالح والشيخ محمد بن بكري السميري الشيخ زيد بن عبد الكريم في موضوع عظيم جدير بالعناية، وهو موضوع الحجاب. وقد أجاد المشايخ وأوسعوا الكلام في ذلك وبيّنوا ما ينبغي بيانه وأوضحوا الحق الذي ينبغي الأخذ به والتمسك به، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، وضاعف مثوبة الجميع ورزقنا جميعا العمل بما علمنا وسمعنا، وأصلح قلوبنا وأحوالنا وأعمالنا جميعا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق جميع المسلمين للتمسك بدينه والاستقامة على شريعته، وأن يصلح ولاة أمرهم ويعينهم على كل خير، إنه جل وعلا جواد كريم. قد أوضح المشايخ مسألة الحجاب وما قيل فيها وما احتج به من أجاز السفور ومن منعه، وسمعتم حجج الفريقين وأدلة الطائفتين. ولا شك أن الصواب هو ما صرح به المشايخ من وجوب الحجاب والعناية بذلك، وأن الواجب على أولياء النساء أن يقوموا عليهن بذلك وأن يوجهن نساءهن لذلك وأن يوجهوا نساءهن لذلك، لما في ترك الحجاب من الفتن العظيمة والعواقب الوخيمة. والأدلة من الكتاب والسنة ظاهرة في ذلك، فأدلة الكتاب أوضح شيء وأبينه، ولو لم يكن في هذا إلا آية واحدة، وهي قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلم يستثن سبحانه وتعالى وجها ولا يدا ولا غير ذلك، وبين العلة العظيمة والحكمة العظيمة، وأن ذلك أطهر للجميع، أطهر لقلوب هؤلاء وهؤلاء، يعني أطهر من أسباب الفاحشة. فعلم بذلك أن الحجاب فيه المصلحة العظيمة للجميع، للطائفتين، للرجال والنساء. ومن قم ولا يقول عاقل إن هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قاله بعضهم في بعض المسائل لكن لا يقوله في الجميع. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم مأمورات بالحجاب، وهكذا نساء الأمة عليهن يقتدين بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسين بهن في ذلك. والعلة واحدة، كما أنه أظهر لقلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وللرجال أيضا، فهكذا يطلب ذلك في بقية النساء وبقية الرجال. ولا يجوز أن يقال إن هذا خاص في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا جمع في ذلك مسائل كثيرة، فقال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، وهذا واجب الجميع. وقال قبلها قوله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة، مرض الزنا. فالآيات واضحة في وجوب التحجب على جميع نساء الأمة، جميع المؤمنات، لما فيه من المصلحة العظيمة والفائدة الكبرى، وهي طهارة قلوب الجميع الرجال والنساء. وكذلك الآيات الأخرى قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن، ولم يقل إلا كذا وإلا كذا، فقال ذلك أن يعرفن بأنهن مؤمنات، ولهذا تصونا وابتعدنا عن أسباب الفتنة. وقال آخر: يعرفن أنهن حرائر، لأن الإماء قد يسامح لهن في بعض الكشف، يعرف بأن أنهن جواري مملوكات. ولم يستثني سبحانه وجها ولا يدا ولا قدما ولا غير ذلك، قد عم: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. فالزينة زينتان: زينة ظاهرة خلقية، وزينة مجلوبة من كحل وقرط وغير ذلك، فهن ممنوعات من هذا وهذا، من إظهار الزينة الخلقية التي هي زينة الوجه وما جعل الله فيه من الجمال، وهكذا بقية الجسد من شعر وغيره ويد وغيره، والزينة المجلوبة التي تكون في الأذن أو في الحلق أو في الدجل، حتى قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ليعلم وإن لم يظهر. فالأمر في هذا واضح جدا. وهكذا قوله جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعجلن خير لهن. فإذا كان القواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا ولا يتبرجن بزينة خير لهن يتعففن ولا يسفرن، كما قال في آخر الآية: ويستعجلن خير لهن. ثم قال: بحقه لا جناح عليهن، مع هذه الشروط علم بذلك أن الشابات عليهن جناح، وأنه لا يجوز لهن السهور، وأن التعفف في حقهن أوجب وأوجب. وأما ما تعلق به من أباح السهور فقد سمعتم الجواب من المشايخ، وهي في الحقيقة ثلاثة أحاديث: حديث أسماء، وحديث صفاء الخدين، وحديث الخثعمية. أما حديث أسماء فقد سمعتم الجواب عنه، وقول وهو أن أسماء كما روى أبو داود دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وعليها ثياب الرقاق، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، يعني إذا بلغت الحلم، لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وذكر فضيلة الشيخ زيد بن عبد الكريم تضعيف الحديث، وذكر ثلاث علل للجواب عنه، وهناك علتان أخريان، الجميع خمس علل كلها تدل على عدم صحة الحديث، أربع منها تدل على عدم صحته، والخامسة لو صح لكان هذا قبل الحجاب. فالحديث ضعيف كما صرح أبو داود، منقطع، لم يسمع خالد من عائشة هذا الحديث ولم يدركها. وعلة ثانية فيها أن سعيد بن بشير ضعيف الحديث لا يحتج به وهو في سنده. وعلة ثالثة أن قتادة رواه معنعنا وهو مدلس عن خالد، والمدلس تقل روايته إلا إذا صرح بالسماع فيما كان خارج الصحيحين. وعلة رابعة وهي أن المثل منكر، كيف يليق بأسماء المرأة الصالحة التقية، زوجة الرجل الصالح التقي الزبير بن عوام أحد العشرة، كيف يليق بها أو يخفى عليها أن تدخل في على النبي صلى الله عليه وسلم بيت أختها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في بثياب الرقاق ترى عورتها منها؟ هل يصور هذا أن امرأة تقية زوجة تقي تدخل بهذه الثياب؟ هذا من نكرة المتن وعدم صحته. وعلة خامسة وهي أن لو صح وفرضنا فرضا أن هذا وقع لكان هذا قبل الحجاب، قبل الحجاب وقبل المنع، مع أن العلة الأربع كافية في ضعفه وعدم صحته وبطلانه. أما حديث سفاعة الخدين فقد سمعتم الجواب عنه، هي التي قامت لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم النساء في العيد، لما وعظهن قامت امرأة سفاعة الخدين قالت: لما يا رسول الله، يعني لما كان النساء أكثر أهل النار؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكون العجيب، يعني الزوج وقول سفعاء الخدين سمعتم أنه يمكن أن تكون عجوزا، والعجوز سمعتم عنها أنها لا بأس إذا كان من القواعد وهي متبرجة في الزينة لا بأس أن تبدي وجهها ولا جناح عليها. بأنها كاشفة ولا سافرة ولا يجوز التعلق به، وكون ينظر إليها قد ينظر إليها من أجل طيبك لحسن كلامها وحسن سؤالها أو لأسباب أخرى أكثر في النظر، فلا يلزم من النظر أن تكون سافرة. ثم القاعدة الشرعية لا يجوز للمسلم أن يتعلق بالمشتبهات وعنده المحكمات، لا يجوز للمسلم أن يتعلق بالمشتبه وعنده المحكم. فالآيات الدالة على وجوب الحجاب محكمة والأدلة محكمة، والله يقول جل وعلا فمن في قلوبه زيغ فيتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فالواجب الأخذ بالمحكم والثبات عليه والاحتجاج به والتمسك به وترك ما خالف من المشتبهات التي ليست صريحة ويمكن الجواب عنها لو كانت صريحة. فالحاصل أن هذا الحديث الذي هو أقوى دليل في أيديهم حديث الخثمعية هو أقوى دليل عند المبيحين للسهور، وحجته فيه كما سمعت ليست واضحة، فالجواب عنه أنها ليست سافرة وليس هناك دليل يدل أنها سافرة، وكونه ينظر إليها هذا من المشتبه الذي ليس بصريح، فلا يترك المشتبه فلا يترك المحكم الواضح لأجل شيء مشتبه. ثم ما يترتب على السهور من الفساد العظيم والشر الكثير في مجتمعات الناس اليوم وفي آخر هذا الزمان يكفي في وجوب التحجب والحذر من أسباب السهور، وأن عاقبته وخيمة وشره عظيم فما ذكره المشايخ وهو الصواب. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، والواجب على المسلمين أن يحذروا شبه المشبهين وتساهل المتساهلين في هذا الباب وغيره، لا في باب الحجاب ولا في باب الاختلاط ولا في باب السهر بدون محرم إلى غير، ولا في باب خروجها مع السواق بغير من يشتركهم في ذلك. كل هذه أشياء خطيرة، ينبغي المؤمن أن يكون حريصا على حماية أهله ونسائه بعيدا عن المشتبهات بعيدا عن كل خطر يضر بأهله ويضر بسمعته وسمعة المسلمين. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وجزى مشايخ عن كلمتهم وندوتهم خيرا، ووفقنا جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاحنا وصلاح أمتنا. كما نسأله سبحانه يوفق ولاة الأمور ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه صلاحهم وصلاح شعوبهم، ويعينهم على تحكيم شريعة الله في عباد الله، ويعيدنا وإياهم وجميع المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم. شكرا لسماحة الشيخ وجزاه الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يعيننا على العمل بتوجيهاته ونصائحه. اللهم صل وسلم. وبعد، فجاء دور الأسئلة ولقد رتبتها حسب اجتهادي وأرجو المعذرة. إلى الشيخ حفظه الله، إنني أحبك في الله، وبعد، إنني أشكو لله ثم إليكم ما نراه من تبرج النساء الأجانب في الشوارع العامة، وأننا لا نستطيع أن نناقشهن لاختلاف اللغة ولكثرة ما نراه من هذا التبرج، فهلا شكوت هذا الأمر إلى المسؤولين ودعوتهم إلى أن يبلغوا هؤلاء الأجانب قبل حضورهم إلى بلادنا بعاداتنا، وكذلك دعوة من في بلادنا عن طريق الإعلام بوجوب التزام العادات وأن يلبسوا الملابس الطويلة وأن يلبسوا البشت الأسود إلى آخر ما طلب الأخ الكريم؟ أولا أحبك الله الذي أحببتنا له، يقول الله جل وعلا يوم القيامة كما رواه نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، ويقول سبحانه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وظلهم الله في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منه رجلين تحابا في الله اجتمعا فتفرق عليه، فالتحاب في الله من أفضل القربات، فنسأل الله جعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المتحابين من جلاله. أما ما يتعلق بتكشف النساء ووجود ذلك في الأسواق من أجنبيات وغير ذلك، فهذا هو محل العمل والجهد مع ولاة الأمور، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب، وسيزول إن شاء الله قريبا. نسأل الله أن ينفع بالأسباب ويوفق ولاة أمرنا لكل خير، ويعيننا على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد. جزاكم الله خير. نعم. ما الحكم في استخدام الخادمة المسلمة دون محرم، خاصة إذا كانت الحاجة إليها كبيرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستحي امرأة إلا مع ذي محرم. فلا يجوز استخدام أي مسلمة بدون محرم، ولا سفرها بدون محرم. الواجب أن تسافر محرم، ولا تأتي إلا المحرم. وإذا تسهل أهلها وأرسلوها بدون محارم هم المخطئون، هم الآثمون. وأما أنت فعليك أن تلتزم بالمحرم إذا طلبتها. وكثير من الناس اليوم لا يبالي بهذه الأمور، وعندهم من التساهل ما يضر الجميع ويسبب غضب الله عز وجل. فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنة ألا يغتر بتساهل الناس. الواجب التمسك بشرع الله على كل مؤمن ومؤمنة وإن خالفه الناس. قيل من علي المسعود رضي الله عنه: ما الجماعة؟ قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، لا تهلك مع الناس. ويقول بعض السلف وهو الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. أنت عليك أن تلزم الحق ولو كنت وحدك في قرية أو في قبيلة أو في أي مكان. تلزم الحق ولا تقول: أنا ذهب وأنا معهم ولو إلى النار. لا، عليك بالحق الذي هو طريق الجنة، ولا تقع في الباطل الذي هو طريق النار ولو سلكه الناس. نعم. وآخر أو أخرى أيضا تقول، هنا أمر آخر وهو عدم استخدام الكافرات. أيضا لا يجوز استخدام الكافرات، لا للخدمة ولا للعمل ولا لغير ذلك، ولا للسياقة ولا لغير ذلك. هذه الجزيرة العربية لا يجوز لها استخدام الكفرات، لا في المنطقة الغربية ولا في الشرقية ولا في الجنوب ولا في الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام الكافرات والكفرة، وأمر بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، وأوصى عند موته بذلك أن يخرج الكفار من هذه الجزيرة ولا يجتمع فيها دينان. وقال فيما صح عن عليه الصلاة والسلام: لأخرين اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. فلا ينبغي العاقل يغتر بكثرة الكفار الآن، ينبغي لمن كان عنده أعمال ألا يستخدم إلا المسلمين والمسلمات، لا يستخدم الكفرة ولو كان أجر المسلم أغلى أو المسلم أغلى. الواجب أن تستغني عن الجميع أو تستخدم المسلمين والمسلمات. أما استخدام الكافرات من نصارى أو بوذيات أو وثنيات أو غير ذلك من أنواع الكفرة، لا، الواجب الحذر من ذلك، سواء كان مستخدم شركات أو استخدام خاص. الواجب لا يستخدم إلا مسلم ومسلمة. نعم. وآخر يقول: إنني شاب ولدي دراسة بأمريكا، وسأخذ زوجتي معي، فأرشدوني ما هي أصوب وأفضل طريقة للحجاب هناك، حيث أن الحجاب والعباءة المعروفة هنا تكسر تلفت الأنظار وهناك. وهذا ما حول هذا نصيحتك: لا تسافر أنت بنفسك، لا تسافر أنت، لا أنت ولا مراتك، لا تسافر أنت ولا مرات. أيوه. اجلس في بلادك، تعلم هنا والحمد لله. أنت عليك خطر أنت بنفسك، أنت عليك خطر قبل زوجتك، فلا تسافر. لا ننصحك لا تسافر أنت ولا، بل اجلس في البلاد وتعلم في الجامعات الموجودة هنا والحمد لله. وإذا وجد أمر تحتاجه الدولة ليس موجودا في الجامعات، في إمكان الدولة أن ترسل أشخاص معروفين بالعلم والفضل والعدالة والاستقامة، ويكون معهم ويشرف عليهم حتى يتعلموا ذلك العلم الخاص الذي غير موجود، الذي هو غير موجود عندنا. أما ذهاب الشباب والشابات إلى هناك إلى أوروبا أو أمريكا هو طريق الهلاك، طريق المصائب. الواجب الحذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، حتى يفارق المشركين. والإقامة بين المشركين خطيرة جدا، أجمع العلماء على تحريم الإقامة بين المشركين إلا لمن يظهر دينه ويعلم دينه ويعرف دينه، وإن من يعرف دينه من الشباب والشابات، وإن من يظهر دينه وإن من يوثق به في ذلك بين الشر وبين الفساد وبين الكفر والخمور والزنا والفواحش. عليك يا أخي ألا تسافر، وأن تحضر السفر، وأن تعلم هنا، ويكفي التعلم هنا والحمد لله. وإذا كان هناك حاجة للدولة في تعلم علم خاص ترسل له أناسا خاصين معروفين بالعلم والفضل حتى يدعو إلى الله هناك ويعلم الناس هناك ويرشدوا إلى الله، وهم مع هذا معروفون بالخير والاستقامة والعقل الرزين والعلم الذي يوجهون به الناس ويعلم به الناس مع العناية بهذا الأمر بإرسال من يشرف عليهم وعلى أعمالهم. نعم شيخ الله يغفر لك. طيب الآن المجلات هذه اللي كثرت عندنا عليها صور النساء، ما الحل؟ الواجب منعها، وجوه مبلولة مع وزارة الإعلام ووزارة الداخلية في منع ذلك، نسأل الله يعينهم على ذلك يا رب. نعم. نرجو وأخرى تقول نرجو من سماحتكم نصح وتنبيه الأخوات أو الإخوان والآباء لبناتهن، لأنهن قد تمسكن بظاهرة خطيرة انتشرت بينهن وهي تقصير ثيابهن فوق الكعبين. نوصي جميع الأخوات من أمهات وأخوات وجدات وعمات وخالات، نوصيهن بأن يحرصن جدا على أن تكون البنات متسترات، سواء كنا طالبات أو غير طالبات، يكون متسترات ومرخيات الملابس، لأن تساهل في هذا يهضي إلى أن يراها الخادم ويراها السائق ويراها أخو زوجها ويراها عم زوجها إلى غير ذلك، وهذا خطر، عليها أن تعتاد الملابس الوافية الضافية الساترة حذرا من الفتنة، حذرا أن تفتن أو يفتن غيرها بها. أما بين النساء فالأمر في هذا واسع، بين النساء بينهن، لكن ينبغي أن تعتاد الثياب الضافية وإن كانت بين النساء حتى لا تساهل في ذلك عند أخي زوج أو زوج أخت أو خادم أو سائق أو نحو ذلك، تكون ملابسها ضافية أو في رجليها الجوارب وتكون شعورها مستورة حتى لا تساهل في ذلك بين من تحتقره من الناس من سائق أو خادم أو غير ذلك. والمؤمن يجب أن يحرص على سلامة دينه وهكذا المؤمنة في جميع الأحوال. ما هو ردنا على من يقول أن الصحابة أو إن الصحابيات كانوا يتوضون مع الصحابة، وكذلك قول بعضهم إن الصحابة يأتون لأمهات المؤمنين ويسألونهن عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وضوء الرجال والنساء جميعاً، هذا الرجل مع زوجته، بل يغتسل معها ولا بأس، كان يغتسل مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، لا حرج في ذلك، كان يتوضأ مع زوجته أو يغتسل مع زوجته لا بأس. وهكذا إذا توضأت الأخت ويرى أخوها ذراعها أو قدمها إذا غسلته أو لا يضر، هذا مع المحارم. المقصود أن هذا مهم مع الأجانب، هذا مع الزوجة في الغسل أو مع المحرم في أن تتوضأ ويرى وجهها أو ذراعها عند غسلها أو قدمها، كل هذا جائز، يراها أخوها أو عمها أو خالها أو أبوها. أما الأجنبية لا يجوز أن تفعل هذا عند الأجنبي، يجب أن تستدر وأن تحتجب في جميع بدنها كما تقدم. ودخول الرجال على نساء على الصحابة على الصحابيات يسألونهن هذا حق، لا في بأس، حتى اليوم لا بأس يدخل الرجل على المرأة يسألها عن صحتها أو إن كانت مريضة أو عن علم عندها وإن كان غير محرم، لكن لا يخلو بها، لكن ما في خلوة، يدخل عند أهلها عند أبيها عند خالها عند نسائها، كيف حاجة فلانة طيبة إن شاء الله ظهور إن شاء الله، أو يسألها عن مهمة يسأل عنها لا بأس، حتى اليوم المحرم الخلوة والدخول فيه ريبة. وأخرى تقول احتجبت عن الرجال الأجانب وامتنعت عن الظهور أمام الرجال، ولكن زوجي الذي سنه قريب من سني رفض مني هذا التحجب وهي كبيرة في السن، وقال لي لو تحجبت من الرجال اليوم وأنت في هذه السن لا يوجد لدي حل إلا أنك تذهبين إلى بيت أهلك، يعني أطلق منه، وأنا في حيرة من أمري، وأرجو توجيهي إلى ما فيه الخير، فهل أطيع زوجي وأترك الحجاب أم أعصاه وألتزم الحجاب وأتركه أعمل الذي يريد هذا؟ والله عليك أن تستقيمي على الحجاب وأن تستقيمي على طاعة الله عز وجل، وأن ترفقي بزوجك وتنصحيه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يهديه الله ويستقيم على تركك تحجبين عن أخيه وعن عمه وعن زوج أختك ونحو ذلك. فإذا أصر إلا أن تكشفي فأهلك أولى بك من زوجك هذا، لأن هذا ما عنده غيره ولا عنده مبالاة، فتركه أولى من البقاء عنده. نعم. وإن هداه الله والتزم وتركك تستقيم على طاعة الله والحجاب من الأجانب فالحمد لله، هذا هو الواجب عليه، واجب أن يعينك على هذا الخير ويشكرك على هذا الخير. الحمد لله لما رأك تبرج عند الرجال أو تكشف عند الرجال أو تتهم بالزنا، لو كان هناك عنده غيره وخير لشكرك وأحبك على هذا الخير، لكن أنت لا تعجلي، تحجبي واستقيمي وتكلمي معه بكلام الطيب والأسلوب الحسن لعل الله يهديه، فإن أصر وأبى فلا مانع من تركه بكلية والذهاب إلى زوجك، ولا تطيعي في معاصي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وقد بلغنا عن كثير من الرجال يقول لزوجته اكشفي لإخواني ولكذا ولهذا، قلة غيره وقلة مبالاة. نسأل الله العافية. نعم. هل يجوز للنساء المسلمات أن يكشفن غطاءهن وهن في الصلاة وعندهن رجال أجانب؟ إذا كانت في الصلاة لا بأس أن تكشف وجهها وهي تصلي إذا كان ما عندها أحد من النساء، أما إذا كان عندها أجنبي ولو أخو زوجها لا، عليها تستر، تستر وجهها وبدنها ولو كانت في الصلاة. إذا كان عندها أجنبي أخو زوجها أو زوج أختها أو السائق يمر عندها أو خادم لا، عليها تستر مطلقة حتى الوجه تستر. أما إذا كان في بيتها ما عندها أحد أو ما عندها إلا النساء الحمد لله، السنة أن تكشف وجهها، السنة أن تكشف وجهها والصلاة مكشوفة الوجه إذا كان ما عندها أجناب رجال. أما الكفان فسترهما أولى، وإن كشفت كفيها فلا حرج إن شاء الله. أما القدمان فيستران في الصلاة ولو كان ما عندها أحد إلا النساء، تستر قدميها. نعم. نفيدكم أنه في الآونة الأخيرة أصبحت بعض الأجهزة الحكومية عندنا تقيم الندوات التي يختلط ويشترك فيها الرجال والنساء بهدف التدريب، فهل هذا من الإسلام في شيء؟ نرجو توجيه كلمة لمثل هؤلاء الذين يزعمون أن هذه الندوات كالندوة التي حدثت في معهد الإدارة العامة تحت اسم الرعاية الصحية أو الأولية بالتعاون مع وزارة الصحة. ينظر في هذا إن شاء الله، نعرف الحقيقة إن شاء الله، يعالج الموضوع، يعالج إن شاء الله. نسأل الله الهداية للجميع. هل يجوز لبس البرقع للنساء؟ وإذا كان لا يجوز فما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟ يجوز لبس البرقع، هو من الحجاب إذا لم يخرج إلا عين واحدة أو العينان هو من الحجاب، ولكن الخمار الساتر أكمل وأطيب، وهذا من ستر العرب، من ستر العرب البرقع تظهر منها عين أو عينان والباقي مستور، ولكن الخمار يستر جميع الوجه أو فوق البرقع يكون أكمل وأبعد عن الفتنة، لأن بعض الناس قد يفتنوا بالعين أو بالعينين، فإذا كان الحجاب بشيء فوق البرقع من الخمار يكون أكمل وأفضل الحجاب، وإلا فهو مجزي، وهذا من ستر العرب المعروف من قديم الزمان. نعم. نرجو توضيح أكثر. إلا في المحرمة لا تلبس البرقع، ولكن تستر وجهها بغير البرقع، كما سمعتم بقصة عائشة وأم سلمة، كنا محرمات وإذا مر بهن الرجال سدلت إحداهن قمارها من فوق رأسها على وجهها. المحرمة لا تلبس البرقع منهية عن ذلك، وهو النقاب، وكذلك القفازان لا تلبسهما محرمة بحج وعمرة، يداها مكشوفتين، ولكن تسترهما عن الرجال بجلبابها وبعباءتها، وهكذا وجه تستره بخمارها أو بشيء تلقيه على رأسها على وجهها، ما مثل ما جاء في عن عائشة وعن أم سلمة. أما النقاب والبرقع وهو البرقع والقفازان ممنوعة المرأة منهما في حال الإحرام بحج العمرة، ولكن في غير الإحرام لا بأس، تلبس القفازين عند خروجها إلى هنا أو هنا فيها ستر، والبرقع كذلك في ستر إذا كان لا يخرج إلى العين أو العينان، وكونها تجعل فوقه خمار فوق البرقع يكون أكمل. نعم. أيوة. نعم. حجب الخدمة. الواجب أن لا يظهر إلى العين فقط. ولا فالواجب يستر بغير البرقع. لا ما يصلح، ما يصلح. هذا شو اسمه هذا نفس. لابد يكون العين مثل ما قال ابن عمر ما يروى عن ابن عباس، العين فقط اللي تنظر أمامها وطريقها، لكن إذا كان يخرج زائد على العين لا. لا تحتاج إلا للعين بس عشان الحاجة هي العين فقط. يا شيخ الله يغفر لك، البرقع هذا يقومون بتفصيله نساء، ما منهم ما تجعل كما تفضل الإخوة إلى الخد ومنهم الحاصل ما تجعل إلى العين فيما يجوز منه هو العين فقط وإلا تستثر بالخمار. من هم أولو الإربة وما هو عمر الطفل المسموح للنساء أن يطلع على زينتهن؟ أولو الإربة هو للشهوة وهي الإربة اللي معروف بالتخنث وأن لا شهوة له بل هو من عداد النساء هذا هم غير أولو الإربة الذين ليس لهم شهوة ليس عندهم شهوة خلقوا هكذا أو شيخ هرم ما في شهوة للنساء هذا هو غير أولو الإربة. وأما الطفل هو لما يظهر عورات النساء أقل من 7 أما إذا زاد على 7 هذا قد يكون له شهوة فإذا تحجبت من باب الاختيار من باب الحيطة حتى يبلغ الحلم فإذا بلغ الحلم وجب التحجب إذا بلغ الحلم أو قارب سن بلوغ الحلم وجب التحجب. أما ما بين 7 وما بين البلوغ فهذا هو محل الحيطة إذا تحجبت من فلا بأس وإن تركت فلا بأس لأنه ما زال في حكم الأطفال حتى يقرب من البلوغ. الله سماه طفلا حتى يبلغ وإذا بلغ الطفل يكون حلم ما دام دون الحلم فإنه لا يجب التستر عنه مثل المحرم لكن إذا كان قارب ينبغي التستر منه لأن حينئذ قد راهق وقد يشتبه أمره وقد يكون بلغه لا وهي لا تدري فإذا بالغ وصار له هيبة الرجل قرب الاحتلام ينبغي التحجب منه حينئذ. لدي قريب لا يعرف كيفية الصلاة من حيث الأقوال والأفعال بحيث أنه لا يقرأ الفاتحة في كل الركعات وقد لا يقرأ التشاهد أو الصلاة على النبي وقد يصلي العصر 6 ركعات فما حكم هذا علما أنه يصلي الأوقات ويحافظ عليها باستمرار وهل لكم جميعا الدعوة له بالمغفرة علما أن يعلم هذا يعلم إن كان عند عقل يعلم أما إذا كان لا عقل لا زال شعوره ما عليه شيء لهرمه أو علة أصابته أما إذا كان عنده شعور عنده عقل يعلم التحيات يعلم الفاتحة يعلم الركعات أنها 4 الظهر العصر 4 العشاء 4 المغرب 3 يعلم إنما شوية يعيش السؤال شباب الجاهل التعليم لابد يعلم. نسأل الله لنا ولأهل الهداية والتوفيق اللهم أمين. هناك أناس يجيئون ليقترضوا شيئا من المال النقدي وذاك مقابل رهن مزرعة على أن يتولى المزرعة المقرض ويستثمرها ويأخذ جميع إنتاجها حتى ترجع إليه فلوسه التي اقترضها كاملة فما حكم هذا؟ هذا ربا وأن يقترض يعطيه مثلا 10,000 أو 2,000 أو أكثر ويقول له المزرعة عندك تأخذ ثمرتها حتى أرد عليك ثلاثة هذا عين الربا نعوذ بالله ما يجوز هذا. إذا أقرضه لا يأخذ شيء مقابل القرض حتى يرد عليه قرضه حتى لو أهدى عليه هدية بسبب القرض لا يأخذها إلا يحتسبها من قرض. أما كون يعطيه مزرعة حتى يستغلها أو السيارة يستعملها أو البيت يسكنه حتى يعطيه القرض هذا منكر هذا ربا. آخر يقول إنني بحمد الله على نعمة الهداية من الله ولكن مصاب بمس الجن مما يصعب علي ملازمة حلقات الذكر خاصة حلقات ذكر القرآن وعاني في مجالس القرآن بشدة وكرب بمثل الصداع والاضطراب وكأن نارا تتأجج في جسدي ولا أقم شيء كأن في أذني وقرا أسأل الله الكريم أن يجعل في بين يديكم شفاءنا والله ولي التوفيق وأرجو نصيحة وليد الشيخ. شفاكم الله وعافاكم شفاكم الله وعافاكم ونصيحتنا لك أن تسأل الله الشفاء والعافية اللهم وأن تقرأ على نفسك تنفذ على نفسك بالفاتحة وآية الكرسي وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هذه من أعظم الأسباب في شفائك مع سؤال الله الشفاء والعافية وتطفي يديك عند النوم تجمع يديك وتقرأ عند النوم في يديك قل هو الله أحد ومعوذين 3 مرات تنصح بهما ما أقبل من جسدك على رأسك ووجهك وصدرك كان بيفعل عليه الصلاة والسلام عند النوم إذا اشتكى شيء عليه الصلاة والسلام ولا مانع أن يقرأ عليه بعض إخوانك الطيبين يقرؤون عليك لعل الله يشفيك بسبب ذلك اللهم آمين. العلاج القراءة لا بأس به لا بأس بالرقى بل أن تكون شركة وأن تقرأ على نفسك يديك عند النوم كما تقدم وتضرع إلى الله في سجودك وفي آخر الصلاة وفي بين أذى والإقامة وفي آخر الليل وفي جوف الليل تسأل ربك إن الله يمنحك الشفاء والعافية ولي يقول ادعوني استجيب لكم سبحانه وتعالى نعم نعم يقرأ الفاتحة ولو أن لم يقرأ الفاتحة، لا تلزم يقرأها الإمام على الصحيح، مو يقرأها يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، إذا كان ما سكت ما في السكوت يقرأها ثم ينصت، وله الجهري يقرأها ثم ينصت، يقرأها ثم ينصت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، يقرأ ثم ينصت. رجل تزوج وأكمل المهر ولم يدخل على زوجته وتزاعلوا 7 سنوات ولم يتم الصلح وقد توفي، هل ترثه أم لا ترثه؟ وهل يلزمه النفقة عليها أم لا؟ إذا تم الزواج ولم يدخل بها ثم مات ترثه، أو ماتت كذلك يرثها، ليس من شرط الإرث الدخول. وأما النفقة فهي في تفصيل، إن كان الامتناع منها ما لها نفقة، أما إن كان هو اللي يمتنع منها، هو اللي يمتنع من الدخول وتوقف فعليه النفقة، أما إذا كانت أبت أن يدخل بها فليس لها نفقة. ولكن إذا مات أو ماتت ولم يطلقها ولم يخارعها، من مات وهي في عصبته كل منه يرث الآخر. لا يخفى على سماحتكم في حكم الغناء وحكم السفور والتبرج، لقد ظهر في هذه الأيام في التلفاز بعض الأغاني ويظهر فيها بعض النساء وهن يرقصن، ونخاف أن ينزل علينا عذابا من الله سبحانه وتعالى في إنه شديد العقاب، فإن هذا الأمر من أسباب الزنا وأنتم أعلم بذلك. يعالج إن شاء الله، نسأل الله يهدي الجميع، نسأل الله يهدي الجميع، نسأل الله يهدي الجميع، يسأل حقيقة إن شاء الله يعالج، إذا كان حقيقة ما ذكرت. نعم أيوه، أنت في بهذا لعلك، وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى. اللهم